يعني بفضل الله عز وجل هذه الحلقة الخامسة من أسرار البنات. يعني كل مرة كده بنحاول إن احنا ناخد منكم سر من الأسرار ونحاول نفك هذه الإشكاليات اللي كثير جدا من أخواتنا وبناتنا بيقعوا فيها، ودائما تكون محل أسئلة. يعني أسأل الله عز وجل أن وفقنا إلى ما يحب ويرضى، لقاء يتجدد مع أسرار البنات. وكان من أسئلة الأخوات دائما ومحور مشاكلها بيدور حول حلقة النهاردة بعض الأسئلة اللي مش لاقية قلبي. أنا حاسة إن قلبي مات على إني يعني بفعل بعض الطاعات، بس حاسة إن أنا قلبي ضايع، حاسة إن أنا قلبي تايه. في حد تاني حاسس ان قلبه ضايع وتاهي اخوات، ولا دي اسئله بس للناس اللي بتسال؟ في حد يعني بعض الاخوات ايضا حاسه او بتقول ان انا مش موفقه في اي حاجه بعملها، وفي تشتت في حياتي، مش عارفه، وكل ما بسلك طريق يعني بيغلق في وجهي. اسئله كثيره مرجعها الى هذا السبب الرئيسي اللي هو أنا أتكلم عنه النهاردة إن شاء الله في نقطة تفتيش. يا ترى متوقعين هنتكلم عن إيه النهاردة؟ خلينا كده نشوف الناس اللي هي يعني عندها ما شاء الله عليها، عندها لفت نظر لمحور العنوان بتاع المحاضرة النهاردة. يا ترى هنتكلم عن إيه السبب الرئيسي اللي بيوصل للإنسان إن هو تحس ما فيش توفيق في حياتك، في كدر وهم دائما في قلبك، حاسة إن أنت قلبك ضايع، حاسة إن أنت مش موفقة، حاسة إن أنت مش ما عندكيش لذة العبادة، ما أنتش عارفة أصلا تتم العبادة كما ينبغي. الصلاة والعبادة علاقتك بربنا. طب الشطرة إن شاء الله اللي هتقول. لا مش راحة البال. في حد تاني؟ أنا عايزة يعني الأخوات كده، إيه السبب الرئيسي في إن الإنسان وإيه هي نقطة التفتيش اللي إحنا عايزين نقف معاها؟ يعني كلنا هنتفتش النهاردة، كل واحدة هتفتش نفسها النهاردة، ونحاول كده إن إحنا نقف في إيه نقف في نقطة التفتيش. يعني عادة لما بتعدي في مطار أو بتعدي في أي مرحلة فيها مثلا تفتيش، بيفتح الشنط بتاعتك، صح؟ حد منكم راح عمرة أو راح حج كده، ربنا يرزقنا من فضله، ويعدي كده يقول لك لازم الشنط تتفتش، صح؟ يطلعوا اللي فيها ويشوفوا بقى الحاجة اللي ملهاش لازمة بيطلعوها، الحاجة اللي مخالفة بيطلعوها، الحاجات دي كلها. ايه محور كلامنا النهاردة في نقطة تفتيش؟ طيب احنا سهلنا شوية ما شاء الله، شاطرة يا إسراء، اللهم بارك. هنفتش عن الذنوب والمعاصي اللي بنعملها، كثرة الذنوب، لكن فيها جزئية بسيطة كده، يعني مش كثرة الذنوب، لكن خلينا نقولها بطريقة أصح شوية. في ناس بتعمل ذنوب ماشي، لكن في جزئية وهي الاستهانة بالذنوب، الاستهانة بالمحرمات. سبحان الله العظيم، إذا نظرنا للواقع اللي احنا عايشين فيه ده، هتجد فيه كثير جدا فئات من الناس استهانت بالمحرمات، ده عندها استهانة رهيبة وجرأة شديدة في التجرؤ على المحرم، عندها استهانة بالذنوب والمعاصي، ليست فقط كثرة الذنوب، ده هي مش شايفة أصلا إن هي ذنوب أصلا، ودي الإشكالية الكبيرة، إنها لا تبالي أصلا بهذا الذنب، ولا تبالي بنظر الله سبحانه وتعالى في هذه الذنوب اللي بتعملها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات كان كثير جدا ما يحذرنا من التهاون في المحرمات. التهاون في المحرمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني مش فقط إياكم والذنوب، ده محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكه، حتى يهلكه. الإشكالية اللي احنا بنقول فيها اللي هي المحقرات، اللي هي الحاجة اللي هي مش شايفة ان هي ذنب أصلا، المعصية اللي هي بتعملها وهي مش شايفة ان هي بتعمل حاجة، يعني مش زينة مثلا ولا كبيرة من الكبائر، هي مش شايفة الحاجات الصغيرة اللي هي بالنسبة لها دي وهي كبيرة عند الله عز وجل. تقول لك يعني بعض الناس لما تيجي تقول فيها ايه، يعني لما ابص على فيلم رومانسي مثلا، ولا اتفرج على فيلم، اتفرج على مسلسل، هي ايه اللي فيها؟ يعني فيها ايه لما اتكلم مع شاب في الجامعة، ولا اعمل علاقة وكلها مجرد علاقة بريئة وكلام؟ وفيها ايه لما اقعد اهزر مع شباب او اضحك معاهم او اعمل كومنت مثلا مضحك على الفيس مثلا شاب، ولا تعليق؟ هي مش شايفة انها معصية. تقول لك هي فيها ايه اصلا لما اقعد يعني اتفرج على مقاطع الضحك والهزار والكذب في كذب والمقال وتضيع في وقتها؟ تقول لك هي فيها ايه اصلا لما البس يعني شيك وحلو واطلع القصة من الشعر كده، مش احسن من اللي قلع شعرها خالص؟ هي ايه اللي فيها يعني؟ ما ده جميل، مش ربنا يحب الجمال برضه ولا لا؟ الاشكالية ان هي مش شايفة، تيجي تقنعيها بالكلام تحس ان هي مش شايفة ان دي اصلا معصية. يعني استصغارها للذنوب، الاستصغار بالذنوب، كل ما استصغرت الذنب بتدخلي على الاكبر منه. هي مش شايفة، تيجي تكلميها عن النص مثلا تقول لك لا هي فيها ايه، دي حاجة جميلة وان انا بكون شكل حلو وانا ما ينفعش برستيجي ان انا ما اعملش كده، وازاي امشي كده والقصة دي. ف يعني سبحان الله العظيم، يعني سماع الاغاني تقول لك يعني هي، يعني احنا عملنا كل السنن اللي في الدنيا وجينا على الاغاني بس وجايين تقفلوا في الجزئية دي؟ او انا ما اسمع اغنية يعني الدنيا ما قامتش، يعني صح ولا لا؟ بتسمعي كتير جدا الواحد، خصوصا ان هو مثلا يعني مرتبط كتير مع بنات في، يعني بنات في الجامعة وبنات في اختلاط بالبنات كثرة، تلاقي ان عندها استهانة رهيبة جدا بالمعصية، هي مش شايفة ان هي معصية اصلا. تقول لك هي فيها ايه يعني لما تنقل كلمة من كلمة وتيجي تغلطيها في الجزئية، تقول هي فيها ايه يعني لما اقول، يعني فيها ايه لما الف الطرحة وابين رقبتي مثلا، او ايه المشكلة مثلا الاخوات اللي ربنا يهديهم متزوجات، تقول لك يا فيها ايه لما اضرب يعني خناقة مع زوجي واهجره في فراشه مثلا، وما لازم برضه يعني اعمل لك كده قيمة وحس بقيمتي والقصص دي. ف بعض الاخوات تقول لك انا فيها ما فيهاش مشكله يعني اقعد مع اخت واقعد اتكلم على فلانه وعلانه والغيبه والنميمه ونضحك، ويجي بقى بعد 3 4 ساعات رغي كده وكلام، تقول لك ايه اسكتي بقى بلاش نتكلم على سيره الناس، ربنا يلا ربنا يغفر لنا بقى. القصه دي، النقطه دي، نقطه مستهينه بهذه المعصيه، معاصي كبيرة ومعاصي كتيرة للأسف الشديد بنشوفها بتقع، وغالب الناس بتستهين بيها، بالنسبة لها حاجة عادية جدا. وللأسف الشديد يا أخوات هذا من الجهل، من الجهل، ودليل على ضعف إيمانه. ويثقل يثقل في القلب اتجاهه للطاعة والقرب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده استكمال الحديث يعني، ضرب لهن مثلا، شوف المثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضربه على المحقرات اللي الإنسان بيحقر المعاصي وبيحقر الذنوب ولا يبالي بها، عمل إيه؟ كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، ناس نزلوا في أرض كده فاضية. طبعا هما الأرض الفاضية دي ما فيش لا أكل ولا أي حاجة، هما عايزين يعملوا أكل، هيعملوا إيه؟ فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سودا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني إيه يا أخوات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لك مثل لمحقرات الذنوب دي، الإنسان اللي هو المعصية عدت عادي يعني ما فيهاش حاجة، يعني ما حصلش حاجة، يعني بناس في أرض فلاة، أرض فاضية، عايزين يعملوا أكل، ما عندوش أكل، عايزين يصنعوا أكل، هيعملوا إيه؟ يجيبوا نار منين؟ أصبح إن كل واحد منهم بيجيب عود، عود حطب أو كده، لحد ده يجيب عود وده يجيب عود وده يجيب عود، لحد ما جمعوا سدا أو سودا، يعني جمعوا حطب كتير جدا، يعني امتلأ ثغره بالحطب، فأججوا إيه؟ فأججوا نارهم، بدأ إن هم يولعوا في النار دي ويحطوا بقى أكلهم وشربهم ويتدفوا، ويعني خلاص. طيب كان مجيء أو كان بداية هذه النار دي إيه؟ كل واحد بيجيب عود، صح؟ ولا هو كده؟ في رواية للإمام الحميدي رحمه الله كان يقول كذلك الذنوب، يعني دي إضافة لهذه الرواية، يقول كذلك الذنوب، يعني صغائر الذنوب دي إذا انضمت مع بعضها وتراكمت استعظم أمرها، وكان ذلك وبال على صاحبها. ما أنت بتجيبي ذنب النهاردة وذنب كمان شوية وذنب أنت شايفاه عادي وذنب أنت مش حاطة في دماغك أصلا ده ذنب أصلا، أو ممكن أنت مش عارفة إن هو ده ذنب، وده على ده على ده، بتلاقي إن قلبك يعني واحدة بواحدة مع الغفلة القلب عليه ران، عليه طبقة كبيرة جدا من الران بتحجب عنك نور الطاعة، نفسك محرومة كتير جدا من الطاعة، محرومة من لذة الطاعة، ويكون بسبب إيه؟ بسبب صغائر الذنوب اللي انت مش شايفاها دي، اللي انت أصلا لا تبالي بيها، لا تبالي. يعني تخيلي كده، سبحان الله العظيم، كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يقول إنكم لتعملون أعمالا، خلي بالك ده أيام اللي هو الإيه، يعني زمن التابعين اللي هو حضره أنس، يعني في الأواخر، إنكم بيقول ده مين الزمن ده، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني إيه الموبقات؟ المهلكات بقى، اللي هم الحاجات المهلكة. ده إمتى؟ ده كان بيقول لهم ده أيام العصر التابعين. فتخيلي يعني لو أنس بن مالك رضي الله عنه في يشوف دلوقتي زماننا ويشوف دلوقتي أحوالنا، يقول له انكم لتعملون اعمالا هي ادق في عينكم من الشعر، انت مش شايفاها، ده حاجه يعني شعرايه كده، حاجه كده عدى على الخفيف، يعني هم بالنسبه لهم موبقات، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، من الملكات، الحاجه اللي انت مش شايفاها، يعني فيها ايه يعني اما اعمل كده، وفيها ايه لما اظهر او اتزين او احط شويه برفان كده والدنيا تبقى حلوه واحط شويه ميك اب كده وانا ماشيه، وفيها ايه لما احضر فرح مختلط ويكون في اغاني، وفيها ايه يعني ما انا لازم برضو اجامل ولازم ابقى اظهر ان انا يعني انسان متحضره ومتمدنه، وقصه اللي ما يعلم بها الا ربنا دي، صح ولا لا يا اخوات؟ ف يعني سبحان الله، من بعض الناس اللي كنت بتكلم معاه النهارده، ويعني كان اكتر حاجه دفعتني ان احنا نتكلم النهارده عن الامور ديت، كنت محضره حاجه تانية خالص، هو المشكله اللي انا بكلمكم فيها دي، يعني بكلمها على ان هي قاعده عماله بتشتكي حالها وبتشتكي عيالها وبتشتكي والعيال وربنا يهديهم، والقصه والروايه وما فيش، والزوج والحقرب، يعني عماله ترقم لي مشاكل كده في بعضها فوق بعضها. وبعدين الاخت يعني ما شاء الله ايه عامله، يعني عامله نمص يعني بطريقه بشعه جدا. وبعدين انا بكلمها في هذه القضيه، يعني قضيه ان دي حرام، يعني دي حاجه اصلا حاجه كبيره، يعني حاجه مش صغيره. هي تقول لك هي فيها ايه يعني، انا عايزه، انا واحده حلوه وعايزه ابقى حلوه وعايزه ابقى جميله وعايزه كل اللي يشوفني يقول الله على الجمال وعلى الحلاوه وعلى الشياكه والقصه دي. فلما سبحان الله لما تذكري لها ان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصه والمتنمصه، هي اصلا لا تبالي بخطوره هذا الفعل، هي مش شايفه ان ده ذنب يستحق ان انا احرم فيه بهدايه عيالي، مش شايفه ان ده ذنب، ان هو ممكن يكون سبب في ضيق العيش اللي انا عايشاه، في ضيق البلاء اللي انا بمر بيه. هي مش شايفه كده. يعني هنتظر دقائق للأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنت بتكلم على قصة النوف. كنت بتكلم مع الأخت بالنسبة لها إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذكرها إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله النامصة والمتنمصة. يعني لا، أنت عارفة يعني إيه أصلا الإنسان يلعن؟ يعني اللعن ده طرد من رحمة الله. يعني إزاي إن إحنا نعرض نفسنا لهذا العقبة الخطيرة؟ عقبة يعني عقبة شديدة جدا، مش مجرد إن أنت تقولي معصية بتاخدي فيها سيئة وخلاص وتستغفري وتتوبي إلى الله عز وجل، لا، ده طرد من رحمة الله، لعنة. وهذا الحديث يا اخوات من الحديث ليه معنيين، يعني هذا الحديث له معنيين. المعنى الاول او هو دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، اي دعاء على من تفعل ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو عليها باللعنة. الامر الثاني وهو بيان، الامر الثاني هو بيان الاستحقاق والجزاء لمن تأتي بهذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ذلك، لعن رسول الله النامصة والمتنمصة اللي بتعمل واللي بتعمل لها. ف طول ما الإنسان ما عندوش تصور حقيقي للمعصية، ما عندوش تصور الحقيقي لخطورة هذه المعاصي، بيستهان بها وتحقر المعصية. يعني المعصية بتحقر في القلب، سبحان الله العظيم. يعني تقول لك يعني ماشي هتفرج على المسلسل وبعدين أبقى أقعد أستغفر شوية، عارفة اللي هو بريح ضميري أو بسكن ضميري، أو مثلا هنقعد نرغي ونتكلم ونغتاب وننم ونحقد شوية ونحسد شوية وبتاع، وتقول لك بقى إيه يعني خلاص بقى بقوم أصلي ركعتين وخلاص بقى وانتهى كده. سبحان الله العظيم، الموضوع مش كده خالص. انت محتاجة نقطة تفتيش، محتاجة ان انت تقفي مع نفسك واقفة مع هذه المعاصي والذنوب اللي احنا منهمكين فيها، بل كتير جدا بينسى ان هو يتوب منها. كتير جدا مننا عنده استهانة بهذه المعاصي، معاصي انت ممكن ما تكونيش شايفة ان هي لها أو حاجة أنت بتعمليها في ساعة، في 5 دقايق، لكن لها أثر عظيم جدا جدا على قلبك وعلى نفسك وعلى حياتك. محتاجة إن أنت تقفي في نقطة التفتيش وتبدأي تفتشي في ذنوبك ومعاصيك الصغيرة قبل الكبيرة. يعني قد لا تكوني تفعلين كبائر، ولكن الخوف كله من اللي هي الذنوب الطايرة، الذنوب اللي هي ممكن ما تحسبهاش ان هي ذنب اصلا. ممكن بوست كده على الفيس كتبتيه، او نشرتي حاجة، او نشرتي صور، او نشرتي حاجة يعني لا تليق بك كمسلمة، كل من يراها تاخدي يعني تاخدي ذنوبها. حاجة كده استهزاء على المشي كده، تريقة وانت ماشية، نظرة حرام، غيبة، نميمة، تسخط، يعني كان فيه شوية حقد، حسد، غل، كره، غيرة، سبحان الله، خلوة، كلام كده ما كانش ينفع ان انت تقوليه، سقطات باللسان، آفات اللسان، اصلا كلمة كده لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيهوي بها في النار 70 خريفا. يعني تخيلي ان ممكن كلمة كده انت ما انتش واخدة بالك منها وتكون هي سبب في اهلاك الانسان اصلا. كلما تمادى العبد في ارتكابه للذنوب مستهينا بها غير مبال بها عوقب، عوقب إذا كان مستهين بها ومستهين بنظر الله سبحانه وتعالى، عوقب هذا الإنسان، هذا العبد، بعقوبة أشد عقوبة، ألا وهي تزيين المنكر. تزيين المنكر، إن هي شايفة إن المنكر ده بقى حاجة كويسة، حاجة جميلة، وقد يصل بها الأمر إلى الدفاع عن المنكر. ده معلش بس إن هي بتفعله خلاص، لا ده ممكن تكون بتدافع عن هذا المنكر. يصل بها إلى الاستهانة بالذنب، إن يطمس لديها نور بصيرة، زي ما بقول إنها تبدأ تدافع عن المنكر حتى تظن أنها تحسن الصنع، يعني مش مجرد بس إن هي بتفعله، لا ده ممكن تدل أختها كمان عليه، ممكن تدل أصحابها عليه، ممكن هي شايفاها حاجة كويسة فتقول لها اه شفتي بقى، ده أنا شفت المحل الفلاني منزل عروضات رهيبة على البناطيل، الحقي هشتري بسرعة. فهي شايفة إن دي حاجة كويسة، شايفة ان هي يعني بتخبرها امر، يعني الله المستعان، يعني تقول لك شايفة مش عارف ايه منزلين عروض على البرفانات حقي مش، وتدل يعني بعض الاخوات بتقول انا يعني انا عاوزة اهدي واحدة صاحبتي هدية، وهي اصلا انا عارفة ان هي هتستخدمها، يعني مثلا هتستخدمها في المعصية، ينفع ان انا اديلها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هي شايفة حاجة كويسة قوي لما تهديها مثلا بلوزة قصيرة ولا بلوزة شفافة ولا طرحة ما ينفعش انها تخرج بيها اصلا، ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي بتدل على او بتمت الى التبرج والسفور، ينفع انها تهديها ولا ما ينفعش يا اخوات؟ يا اخوات صحصحين معايا ولا نمنا؟ انت شايفة ايه؟ شايفة ان هي ينفع انها تهديها حاجة في سبيل ان هي تستخدمها في معصية، ولا مش شايفة كده؟ لان ده انا استغربت، انا عن نفسي استغربت السؤال، انا واحدة عايزة اهدي صاحبتي حاجة بس هي هتستخدمها في المعصية، ينفع اهديها ولا ما ينفعش؟ طيب طيب بعض الاسئلة ايضا اللي وردت ليا، اخت بتقول انا بحفظ القرآن بس انا بنسى، يعني حفظ القرآن ها واجب ولا مستحب؟ واجب ولا مستحب يا أخوات؟ نعيمة قالت مستحب. في حد عنده رأي تاني؟ صح صح كده، احنا لسه العشاء، حد عنده رأي تاني يا أخوات؟ أحسنت، لكن حفظ القرآن في حد ذاته. طيب هي الأخت بتقول أنا أحفظ القرآن، أنا بحفظ القرآن وبنسى. طيب وبعدين قالت أنا بتيجي في الحلقة بفتح المصحف وبسمع من المصحف، بغش المعلم كده، أقسم ولا ما أقسمش؟ سبحان الله العظيم، يعني أنت طيب الإنسان ده اللي أنا عايزة أوصل له، إن الإنسان ممكن يظن إن هو بتعملي الحاجة صح هي غلط، لا يعني هي بتغش، انت كده يعني هي كده غشاشة. طب اصلا بتسعي في امر مستحب، امر ليه فضل كبير، اي نعم، لكن مش فرض عليك، صح ولا لا؟ بس انت انتقلت من هذه المرحلة الى الاثم، هو ده اللي الانسان ممكن يقع فيه، اللي هو الاستهانة اصلا بالمعصية، ان انا مش شايفاها حاجة يعني مش شايفاها انها معصية. ممكن يطمس لدي نور البصيرة في ان انا اظن ان انا بحسن الصنع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ايه؟ وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سبحان الله العظيم، انسان لا يصل الى هذا الحال الذي لا يحبه الله دفعة واحدة، بل هو مسلسل انحراف وانحدار خطوة بخطوة الشيطان بياخدك فيه. ما قلنا قبل كده ان الشيطان قاعد ياخدك خطوة بخطوة لحد يوصلك لده. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. هو قاعد ياخدك خطوة بخطوة، واحدة بواحدة. فمن كثرة ان الانسان ممكن يألف المعصية اصلا، ان هو يزين له هذا المنكر، يزين له هذه المعصية، يصبح ان هو يفكر نفسه بيعمل حاجة كويسة، يحسب نفسه ان هو كده اقرب لله عز وجل، بل بالعكس هو ابعد ما يكون عن الله عز وجل. ليه؟ ضل سعيهم، ضل السعي. ما هو انطمس بقى، طمس نور البصيرة. لذلك زي ما بقول احنا محتاجين نقطة تفتيش نقف فيها مع نفسنا، نفتش على الذنوب اللي احنا هنا شايفينها عادي وألفناها، وبقى عندك حاجة عادية جدا، حاجة عادية لما يجي مثلا ابن عمك ولا ابن خالتك ويدخل عندك البيت قاعدة بتجامة مثلا، حاجة عادية بالنسبة لك، لكن دي معصية. حاجة عادية بالنسبة لك ان انت تطلعي في بلكونة سايبة شعرك ولا حبايب نص كم ولا اي حاجة والناس تشوفك كده، تبقى الاخت لابسة بره حلو وما شاء الله عليها محجبة وجميلة. وانا شفت ده صراحة، يعني شفت ده صراحة، الاخت تقف في البلكونة لابسة بنص كم ولابسة عليه النقاب، الله اكبر. مش عارفة بصراحة، يعني احنا دماغنا بتودينا لفين بجد. فهو بالنسبة لها عادي، ده انا في شقتي بس انت بره قاعدة في الشارع. البلكونة ده شارع على فكرة، يعني مش حاجة داخل بيتك. البلكونة ده الناس بتبص عليك منها. الأخت تبقى ماشية لابسة بلوزة ومشمرة، مبينة ساعة يديها ومبينة حتة من دراعها ومبينة قفاها باين، وجيبات قصيرة شوية مبينة الرجل ايه. احنا محتاجين الحاجات دي، نقعد نفتش عن المحرمات اللي احنا استهنا بيها وكانت فعلا سبب من اسباب الضيق والقرب اللي احنا عايشينه. عايزين نقطة التفتيش دي نقف فيها كده بعين منصفة، بعين منصفة نتساءل لماذا هن على الله؟ لماذا هن على الله عز وجل حتى عصيناه؟ لأن الإنسان يا أخوات بسهمته بالمحرمات قد يصل إلى السقوط من عين الله، كما قال أحد الصالحين: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وهذا يقول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. هو انت لما تكوني المعصية دي هوينة عندك أوي، انت لا تنظري إلى المعصية فقط ولكن انظري إلى من عصيتي. انظري انت بتعصي مين، انظري انت بتخالفي أوامر مين. ومن يهن الله فما له من مكرم. اوعي تفتكري ان تيسير المعصية لك ده ذكاء منك ولا فطنة ولا شطارة ولا خفة روحك، لا والله، إنما هو لهوانك على الله والسقوط من عين الله. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. عاوزة تشوفي مكانك الحقيقي عند الله عز وجل، شوفي انت تعظيم الله عز وجل وتعظيم أوامره في قلبك عاملة ايه. في رواية في زيادة لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. شوفي انت بتعظمي الأوامر والنواهي في قلبك قد ايه. شوفي انت المعصية دي عاملة ايه بالنسبة لك. يعني بعض الأخوات لما بتكون بتقع في ذنب، تقع في ذنب كبير جدا وتقول لها عليك التوبة، تحس إن هي يعني عارفة اللي هو جالك الفرج، خلاص ما أنا تبت أنا عارفة إن أنا غلطانة، تبت يا استغفر الله استغفر الله. لا حضرتك، الأمر مش كده خالص. محتاجة توبة. توبة دي أنت عاملة كده زي ما أنت تكوني داخلة بيت والبيت ده بيتساقط، أنت خايفة لحسن يقع على دماغك، انت خايفة على ذنوبك دي لا تقع على دماغك. وكده المؤمن اللي شايف ذنوبه كأن جبل هيقع فوق دماغك. انت لا تدري انت ممكن تموت على ايه، ممكن تموت على ايه، ممكن تموت على الذنب اللي انت عرفتيه وبقى بالنسبة لك عادي. يمكن قبل كده قلت في محاضرة من المحاضرات او مش متذكرة قصة الاخت اللي انا وكنت بنصحها بلاش البنطلون، وقالت طب خلاص هروح. كنت بنصح لا كنت بنصحها على الصلاة، قلت لها لا ازاي ما تصليش، يلا كنا في الجامعة، يلا دلوقتي قوم اتوضي وصلي. قالت هروح البيت واصلي، قلت لها لا احنا ما نعرفش احنا نروح ولا لا، فلسه قلت انا مش عارفين اصلا احنا ممكن نروح ولا لا، بيوتي قومي دلوقتي اتوضي وصلي وتوبي الى الله عز وجل من تركك للصلاه. وقامت بالفعل اتوضت وصلت معايا الظهر وتركتها وخدت بعضها ومشت، والله ما روحت بيتها، ما روحتش بيتها، ماتت في السكه. سبحان الله العظيم، انت ما تعرفيش الذنب اللي انت مستهينه بيه قوي، عادي بالنسبه لك تفرطي في صلاه، عادي بالنسبه لك الاثنين يجوا على بعضهم، عادي بالنسبه لك صلاه الفجر تروح منك ومنين ما تقومي براحتك تصلي، عادي بالنسبه لك، بقى عادي بالنسبه لك. شوفي الذنوب والمعاصي اللي انت واقعه فيها وموضع قلبك فيها ايه. بعض الاخوات تقول لك انا واقعه في علاقه محرمه مع شاب وتركته، فتحس ان هي فعلا مش حاسه بخطوره ما هي عليه من خيانه لله عز وجل، تقول عادي بالنسبه لها، ازاي يكون عادي. فان الله ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه. انت شوفي انت وضعك عند الله عز وجل ومدى استجابتك لأوامر الله ومدى النهي. المعصية دي عدت عليكي كده ازاي؟ ازاي عدت عليكي؟ ازاي ان انت ما تلتفتيش لهذه المعصية وتخلي بالك منها؟ ان ممكن المعصية دي هي اللي انت سببها. تقفي كتير جدا وتتأخري عن كتير جدا وهتأخري عن فتح. يا أخوات يعني لازم نقف مع نفسنا واقفة مع المعاصي والذنوب اللي استحكمت في قلوبنا ونفسنا، والله تبقى خيبة كبيرة وحسرة عظيمة لما نروح للآخرة وإحنا لسه متقلين نفسنا بالمعاصي وبالآثام. العمر ينقض والعمر ينقص، الذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أنت هتروحي هناك اليد هتنطق والرجل هتنطق والقلب هينطق واللسان هينطق والرجل هتنطق وأعضائك كلها تنطق، هيختم على فمك ويشهد عليك جوارحك. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ هتقدري تنكري المعاصي اللي عدت عليكي دي؟ هتقدري تنكريها؟ جوارحك شاهدة عليكي؟ هتقدري تنكريها وعين الله عز وجل رأيتك وشافك وانت بتعصي؟ ويا ريتك عصيت وتبتي. اللي احنا بنعصي ونتمادى ونألف المعصية، وتطلبي الهداية وتطلبي التوفيق في حياتك وتطلبي الرشاد في أمرك وتطلبي سلام صدرك وتطلبي صحة قلبك. إزاي؟ عاوزة كل ده، احذري الاستهانة بالمعاصي، احذري، فإن للمعاصي آثار ولها بلاء على العبد، هي شر مستطر ونار، والله نار تأتي على الصغير والكبير، هي شر بتلحق بالقلب في الدنيا وفي الآخرة. المعاصي بتضر بك، وضررها في القلب زي السم اللي في البدن. تخيلي لو واحد بتشربيه سم، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه يا اخوات؟ لو الانسان تناول سم هيموت، هيضيع، هينتهي اجله. هو كده المعاصي زي السم في البدن، المعاصي هتموت القلب. يعني يوم ما تيجي بقى تدوري على آثار المعاصي، ولما تيجي تطبقيها مع أقوالنا دلوقتي ومع كثرة أسئلتنا، طبعا أنا لا أمل من أسئلتكم، لكن أنا باخد من أسئلتكم ونحاول إن إحنا نعالج نفسنا. تعالي كده، يا ترى المعاصي دي ممكن تعمل إيه في قلوبنا أو في حالنا أو في عيشتنا؟ حرمان العلم. الأخت اللي بتقول أنا مش موفقة في أي علم، انا حاسه ان انا اللي كانت بتقول انا بنسى كتير جدا القران، انا ما بقتش عارفه احفظ حديث، انا ما بقتش عارفه اطلب علم اصلا، انا ما بقتش عارفه امسك الكتاب احضره اقراه، ولا كاني قرات حاجه، ما طلعتش ب1% معلومه، صح ولا لا؟ حرمان العلم. العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب. الأخوات اللي مش لاقية سكة في طلب العلم، مش لاقية أصلا توفيق في تحصيل العلم، تلاقي ممكن داخلة 5 6 برامج 10 برامج وتطلع ولا برنامج فيهم أثر فيها، تسمع من هنا حلقة وهنا كلمة وهنا، ولا واحدة فيها تفلح فيها، ترجع تقول لك انا اصلا يعني انا فاشله اصلا، مش نافعه في اي حاجه، وعلمي ايه، ولا ده انا ولا عارفه احفظ، ولا انا عارفه اذاكر، ولا انا عارفه اعمل اي حاجه، ولا انا عارفه، مش عارفه اي حاجه، صح؟ بسبب المعاصي. ومن اعظم والجميل ما قرات وصيه الامام مالك رحمه الله للامام الشافعي رضي الله عنهما، هو يقول اني فقال له إني أرى الله قد ألقي على قلبك نورا، نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. عاوزة العلم، عاوزة إن ربنا يوفقك في العلم وتكوني صاحبة علم. احذري المعاصي. من أثرها حرمان الرزق بالذنب يصيب الإنسان. هذا الذنب سبحان الله العظيم يكون سبب في ضيق رزقك، سبب إن مفيش أصلا بركة في أي حاجة بتعمليها، مفيش رزق، تاخد فلوس من هنا طارد، صح ولا لأ؟ مفيش بركة، في ضيق دائما وفي شكوى في الرزق، كل مشاكلنا المصاريف، وعاوزة وعاوزة وعاوزة. تحس ان الحياة غالية، تحس ان ما فيش رزق مكفي. فقلت استغفروا ربكم، استغفار اهو، محتاجين توبة. استغفار من ايه؟ من المعاصي، صح ولا لا؟ قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اموال وبنين رغد العيش، جمال الرزق، سبب ايه؟ نحن نتخلى عن هذه المعاصي، فبالمعصية تحرم الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل احنا اتقينا الله عز وجل؟ هل احنا اتقينا هذه المعاصي والذنوب ولا ما اتقناهاش؟ تجد أيضا من آثار المعاصي والذنوب تعسير الأمور، تعسير أمرك، كل حاجة لا تتوجهي أي وجهة إلا انغلقت في وجهك، أي باب تيجي تطرقيه تلاقيه مقفول، مفيش توفيق في حاجة، ما انتش موفقة، تيجي تروحي أي مشوار خير ولا أي حاجة خلاص اتقفلت في وشك. بسبب إيه؟ بسبب المعاصي، سبب المعاصي اللي انت مصرة عليها، او المعاصي اللي انت استهنت بيها، بسبب المعاصي اللي انت معتيش بتلحقي تتوبي منها. تحرمي، تحرمي الطاعة يا الله. الطاعة بتقطع الذنب، الطاعة بتنقطع بالذنب، تلاقي نفسك فرطت كتير جدا جدا في طاعات، وبيعدي منك العمر كده هباء، ولا عارفة تصلي ولا عارفة تخشعي ولا مستشعرة حلاوة الذكر ولا أي حاجة، ولا أي حاجة خالص. الطاعات يا أخوات بيد الله عز وجل، لا تحصل إلا بتوفيق الله وهداية العبد. لذلك سبحان الله العظيم، لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله بيسأله، بيقول له يا أبا سعيد إني أبيت معافي وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم. الله أكبر. بيقول له ايه؟ بيقول له انا واحد بنام معافي، ما عنديش اي تعب، ما عنديش اي حاجه تمنعني من الاوامان، ما فيش اي تعب مرهق مثلا ولا نايم متاخر، انا ابيت معافى وبحب اقيم الليل، انا نفسي اقوم اقيم الليل. يا ترى انت عامله ايه؟ حالك ايه في قيام الليل؟ يا ترى انت فين من السحر؟ فين من قيام الليل؟ فين من الحال مع الله عز وجل؟ بيقول له يا ابا سعيد ابيت معافى واحب قيام الليل، والله عندي انا احب القيام، ومش بس كده واعد طهوري، ده انا محضر الميه اللي هتوضى بيها كمان، كان في البرد مدفيها ومش عارف ايه ومجهز الدنيا اهو، فما بالي لا اقوم، ليه ما بقومش؟ فقال ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك، الذنوب مأيداك، ما انتش عارفه تقوم، ما انتش عارفه تتلذذ، ما انتش عارفه يبقى ليكي حال مع الله وجل، الذنوب قيدتك. امتى هنتحرر من هذا القيد؟ امتى هنتحرر من هذا السجن؟ امتى هتفك مغاليق هذه الذنوب؟ الإمام النووي رحمه الله كان يعلق عليها ويقول حرمت قيام الليل مرة بذنب أذنبته، حرمت قيام الليل مرة بذنب أذنبته. عرفت انت ليه عيدة؟ عرفت انت ليه بقيت محرومة من طاعة؟ عرفتي انت ليه بقيتي محرومه من لذه العباده اللي انت عماله تقولي مش لاقي قلب؟ هتلاقي قلبك ازاي وانت مقيده بالذنوب؟ سليمان الدهراني رحمه الله كان يقول: لا تفوت احد صلاه الجماعه الا بذنب، الا بذنب. المعاصي آثار كثيرة جدا، ومنها الصد عن التوبة. الصد عن التوبة زي ما قلنا إن هو للأسف الشديد، طول ما أنت شايفة إن المعصية دي صغيرة وإنها حاجة يعني مش مستاهلة إن احنا نتوب منها، هيصيبك الشيء اللي هو الصد عن التوبة، ودي أخطر ما يكون. إنك ما أنت شايفة إن أنت يعني إن هذا الذنب لا يستحق توبة. يعني أحد الأخوات كنت بعمل معاه برنامج كده، برنامج يومي، وبعدين يعني إيه في بعض المواقف كده أشتغلت تسمع أغاني، وبعدين سبحان الله فما بعقب عليها بتقول لي: والله انا عملت اللي انت قلت عليه، يعني انا خلصت ورد القرآن وخلصت الاذكار وخلصت مش عارف ايه وطلعت صدقة النهاردة وقصة كده، وبعدين انا عملتهم كلهم يعني جم في ساعتين وانا قاعدة بقيت اليوم فاضي. هعمل ايه تاني؟ انت عارفة اللي هو تحس ان انت وراكي حاجة بتعمليها وخلاص، بتؤدي الواجب اللي عليك وخلاص، هعمل ايه تاني؟ الصد عن التوبة، انك تشوف ان هو ان ذنبي لا يستحق ان انا اتوب، وده اخطر ما يكون، وده اللي بيخلينا في غفلة دائما عن التوبة. هوان العبد عند الله عز وجل، هوان العبد. يعني الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإن هان العبد على ربه لم يكرمه أحد، لم يكرمه أحد. اوعي تطلبي العزة وانت مذنبة، تطلبوش العزة، تطلبوش العزة من حد، ما تطلبوش ان حد ممكن يديكي قدر ووجهة ومكانة وانت اصلا هوين عند الله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم. ما تشوفي تعظيم الناس للمعصية، عشان لي مصلحة، اتفاق، اتفاق في الأهواء. اللي عاوز العزة بيطلبها من الله عز وجل. المعصية تسبب هوان على الله عز وجل. خليك عزيزة بالتوبة، كل ما كنت لله عز وجل أقرب، كلما ازدادت عزتك عند الله. من المعاصي انعدام الغيرة، يكون عندك انطفاء في حرارة الغيرة في قلبك. تعرفة كده اللي هو ما يجيلك طفل أو عيل يعني مدرسة كل شوية تضربه تضربه تضربه، ما عملتش الواجب ليه تضرب، ما عملتش ده ليه تضرب، مرة في مرة يحدث لهذا الولد إيه؟ يحدث له إيه؟ صح معايا يا أخوات؟ مصحصحين معايا؟ الولد ده من كثرة الضرب بيحصل له ايه؟ تبلد، صح؟ يعني هتأخرك ايه؟ يعني هتضربين، اضربي. اصبح تبلد تجاه الذنب. هو ده الانسان اللي هو مش شايف الذنب خالص، عنده استهانة بالذنب، تنطفئ عنده حرارة الغيرة في قلبه. عادي عادي، ما كل الناس كده، عادي ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتلبس، ما كل الناس بتتهيص، ما كل الناس بتعمل، صح ولا لا؟ تيجي تشوف انت طلعت، تقولي هي طلعت من البيت ده ازاي، طلعت بهذا التبرج ازاي من بيت مسلم. انطفأت الغيرة في القلب بسبب إلف المعاصي. أيضا من الأمور، من آثار المعاصي والذنوب، الطبع على القلب بسبب إلف المعصية. زي ما قلنا إن القلب ده ما عادش بقى بيشوف، القلب له عيون، قلب له نور، له بصيرة، يقدر يشوف الحق ويميز الحق من الباطل. لكن مع إلف المعصية يصاب هذا القلب بإيه؟ بالعمى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه؟ ما ايه يا اخوات؟ قلوب، صح ولا لا؟ صح، عمى القلب، يعمى القلب ما يشوفش، يصيب هذا القلب في البداية بالغفلة، غفلان شوية، طب وبعد كده خلاص. الله يرحمه، الله يرحمه بقى، كان يا ما كان، زي ما الأخت تيجي تقول أنا كنت في أول التزامي كنت ما شاء الله عليا مجتهدة جدا في الطاعة، أنا كنت في أول التزامي كان لازم حضور للعلم، ولازم أروح المسجد، ولازم أسمع مش عارف إيه، ولازم كان أول التزامي خالص. لا، الجوانتي والشراب والبيشة صح؟ كان أول التزامي أقعد أعتكف على الكتاب والعبادة وأصلي بقلبي وأعيط وأستشعر القرآن وأستشعر لذة القرآن وأحس إن القرآن ده رسائل من الله عز وجل ليا، صح؟ كان يا ما كان، كان عندنا قلب. طب إيه اللي حصل دلوقتي؟ فين لذة القرآن اللي انت كنت في أول التزامك بتشوفيها وبتحسيها؟ فين لما كنت تقولي الله أكبر في الصلاة وتفتحي في العياط؟ فين؟ راحوا فين دول؟ راحت فين المعاني القلبية اللي انت كنت عايشاها في الأول ده؟ كان فين الأول اللي كان عندي أقعد أتفكر في نيتي وأذكر نفسي بالنية وأعمل تزكية لقلبي ولنفسي فين؟ كان بقى، كان محتاجين من أول وجديد، التزام من أول وجديد. أصبح عندنا رواسب جاهلية كتيرة جدا، ملتزمة هش، ملتزمة نقاب وحجاب وخلاص، ده كده. فين الالتزام الحق؟ طبع على هذا القلب، طبع حتى أصيب بالغفلة، أصيب بالغفلة. وده للأسف الشديد مع اعتياد الذنوب وتولد السيئات، الإنسان يضيع قلبه ويمرض قلبه. يقول أحد السلف رحمهم الله إن عقوبة السيئة السيئة بعدها، حتى إن العاصي قد لا يجد أحيانا لذة للمعصية، لكنه يجد ألما ربما ضاقت عليه نفسه لمفارقة المعصية. اعتياد الذنوب، تلاقي نفسك عاملة ذنب، قايمة الصبح كده مفيش صلاة، ما صلاتيش الفجر، قايمة ناكشة شعرك والشر في عينيكي، اللي يكلمك تزعقي سيبوني واعملوني وخلوني، والدنيا تطلعي لابسة متبرجة عاملة معصية معصية في دل معصية. وده للأسف الشديد بسبب اعتياد الذنوب. حتى ممكن الإنسان بقى يشوف إن المعصية دي ما عادش فيها لذة أصلا، بقى عادي يتفرج عادي، وشايفة إن هو يعني حاجة مش مديان الغرض، يعني عادي. هو كده عقوبة السيئة، السيئة بعدها، تعملي السيئة تلاقي التانية جاية وراكي، لحد ما ممكن الإنسان لا يجد أحيانا لذة للمعصية، لكنه يجد. إمتى بقى أعرف إنها معصية؟ تضيق عليك نفسك، تضيق عليك نفسك، تحس إن أنت بتتخنقي خنق. حد حسس الإحساس ده يا أخواتي؟ حد استشعر إن أنت نفسك ثقيلة جدا؟ قاعدة كده حاطة إيدك على دماغك وتقولي أنا مش عارفة في إيه، أنا مش عارفة مالي. حد بيقف مع نفسه كده ويكلم نفسه كده، أنا مش عارفة مالي، إيه اللي جرالي، أنا بدخل الصلاة وأطلع كأني ما صليت، أنا بدخل في دماغي الدرس اللي عليا، وبدخل في دماغي الطبيخ اللي أنا حطاه على الأكل، وبدخل في دماغي المدرس هيقول لي إيه، والمدرسة هتعمل لي إيه، وامتحان وسكشن وعيال أنت بتدخلي الصلاة بتكركبي الدنيا في دماغك قبل ما تدخلي، وتطلعي منها برضه الدنيا كركبة عندك. حد كده قعد مع نفسه وقال هو إيه اللي بيحصل لي ده؟ هو انا ليه مش موفقة في اي حاجة؟ هو ليه انا مش عارفة لا اربي عيال، ولا عارفة اربي نفسي، ولا عارفة حتى يعني ادي عبادة صح، ولا انا عارفة اقول ذكر صح، ولا انا عارفة اقعد مع نفسي كده ساعة كده ذكر اقعد اذكر فيها الله عز وجل، ولا انا لاقي قلبي، ولا انا لاقي حالي خالص. الحياة كلها هم وغم وقدر، العيال بتريح ولا راجل بيريح، ولا بيت بيريح. حد حس إحساس الضيق، الضيق إن أنت تبقي قاعدة ضاقت عليكي نفسك؟ ده كله بسبب إيه؟ بسبب المعاصي اللي إحنا فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. لذلك الطبع على القلب، طبع على القلب يا اخوات، من الامور العظيمة جدا للذنوب والمعاصي، ان القلب ده بيصدأ من المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. انت محتاجة نقطة التفتيش دي، وتقعدي كده مع نفسك وتقولي هو انا ايه اللي انا الذنب اللي انا مصرة عليه، ايه الذنب اللي انا بعمله وموقعني في الكرب والهم والغم اللي انا عايش فيه. محتاجين ان احنا نثقل هذا القلب مرة اخرى، الذنب على الذنب حتى يعمل قلب. اقعدي مع نفسك، اقعدي مع نفسك، لا تكوني أسيرة للشيطان، لا أسيرة أسوأ حالا من أسرة الشيطان، تكوني أسيرة للشيطان، إنك تكوني عدوة لنفسك. اطلعي من هذا السجن، سجن الشيطان وأسره، يفترسك بالمعاصي، يأكلك بالمعاصي كما يأكل الذئب من الغنم القاصية. محتاجة نقطة تفتيش تفتش فيها عن قلبك عن حالك، وتعرفي ما وصلت إليه من هم وغم وضيق وعمى قلب وعمى بصيرة وحرمان، وحرمان للطاعة، حرمان للبركة، حرمان من الهداية، حرمان من التوفيق والسداد إلا بسبب هذه المعاصي. تقعدي تفتشي عن معاصيك وعن ذنوبك وتخلصي منها، وكل واحدة أعلم بنفسها. أنت فقط محتاجة إن أنت تقعدي قاعدة المنصف، مش تقعدي مع نفسك كده وخلاص، لا اقعدي قعدة المنصف، اقعدي قعدة الشريك الشحيح الذي يتحاسب مع شريكه. عشان لو واحد شحيح كده بخيل جلده قاعد بيتحاسب مع شريك له، هيحاسبه على الجنيه، وهيحاسبه على الربع جنيه، وهيحاسبه على كل شيء، صح ولا لا؟ احنا عايزين نقطة التفتيش دي، انك تجلسي مع نفسك محاسبة كالجليس الشحيح الذي يحاسب شريكه. محتاجين توبة، توبة نرجع الى الله عز وجل. ففروا الى الله، ليس لك الا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. محتاجة إن أنت ترجعي تاني. يعني أنت فتشتي وطلعتي، هنحطه تاني؟ لا، محتاجة توبة، محتاجة إن أنت ترجعي بقى إلى الله عز وجل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن إن أنت تضيئي بقى العلم وتدوق الهداية وتدوق لذة الطاعة تاني، وترجعي مثقل قلبك، ترجعي تاني بقلب جديد، ترجعي بإصلاح حالك مع الله عز وجل، إنك تفتحي صفحة جديدة كده في حياتك من أول وجديد. هتقولي لي أصلنا مشاكلي وأصلنا، والله غالب على أمره. الله عز وجل أكبر يا أخوات، أكبر منك إنك ترجعي له ويردك. الله عز وجل أكبر من همومك ومن غمومك وأحزانك، أكبر من إن هو يحرمك الذرية ولا يحرمك الزوج ولا يحرمك النعمة. الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى كل شيء. ارجعي إلى الله عز وجل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجة ان انت ترجعي رجوع المحب، رجوع العبد الذي يعلم ان ليس له الا الله. ارجعي بمزاجك بدل ما ترجعي غصب عنك، بدل ما يحرمك النعم وتدخلي في ابتلاءات اعظم من كده، وتلاقي نفسك بتجر جر إلى الله عز وجل، رجعي إلى الله عز وجل بالعبد المحب، العبد المحب الذي يحب ربه سبحانه وتعالى، ليس نظرة إن أنا برجع وبتوب وبقع. ارجعي وانت عارفة ان انت مالكيش غير ربنا. كتير جدا من الأسئلة او استفسارات الاخوات دائما ما اقول لها استعيني بالله، انك تستعيني بالله عز وجل على مشاكلك، تستعيني بالله عز وجل على اصلاح قلبك، تستعيني بالله عز وجل على اصلاح حالك. عايزة التوفيق، عايزة النجاح، وعايزة السعادة، استعيني بالله عز وجل، استعيني به سبحانه وتعالى، هو الذي سييسر لك هذا. والله أي شيء اطلبيه من الله عز وجل، يعني ليس فقط إن أنت بتتخلي عن المعاصي وبتبعدي عنها أو بتتوبي منها، لكن أنت بتتوبي توبة المحب الذي لا يحب أن يعصي حبيبه، حذار المعاصي، فأثرها وخيم على نفسك وعلى حياتك بل على الأمة كلها. والله والله إحنا ما وقعنا في أي بلاء إلا بسبب معاصينا وذنوبنا، إلا بسبب هوانا على الله عز وجل، بسبب تجرؤنا على الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والله بإيدينا إحنا اللي بقينا بنهدم بيتنا، وإيدينا بقينا بنتعب قلوبنا، محتاجين الرجوع، محتاجين نقطة تفتيش. زي ما قلت نقطة تفتيش نفتش فيها في قلبنا، نفتش فيها أنت مصر على إيه في المعاصي، وخدي عهدي مع الله عز وجل أرجوكي، خدي عهد ان انت ما ترجعيش للمعصية دي تاني. كلما كان في استهانة بالمعصية اعرف انك على خطر، على خطر عظيم جدا. اسأل الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا ويتولى امرنا، انه ولي ذلك مولاه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.